文人赞几幅啊，安王صاطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصام فإعلان البشائر لا تسمع وبالغة الإنذار لا تشمي من بعد ماحتى غدا عن طريق وحيم هزيم من الشياطين يغفو إدرام هزيم كأنهم هربا أمطار أبرهة أو عسكرمن راحتين يومي نبذا به بعد تصبيح ببطنه ما نبذا المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائماخير الخلق كل يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام جاءت لدعوته أشجارساجدة تمشي إليه على ساقين بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم لا الغمامة أن صار سائرة تقيه حار وطيس لهجير حبيب أقسمت بالقمر المنشاق إن له من قلبه نسبةوما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغر والصديق لم يرما وهم يقولونلا تنسج ولم تحمي إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى درعين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكري الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينمي فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتلم كم أبرعت وصابا باللمس راحته وأطلقت أرابا من رقاته اللمم وأحيت السنة الشهباء في الأعصر الدهم بعارض جلاء خلت بطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم لما شكت وقعه بطحاء قال له على ربا والهضا منها لوا سجبي فأدت الأرض من رزق أمانتها بإذن خالقها للناس والنعم وألبست حللا من سندس ولوات عمائما برؤوس الهض والأدم فالنحل باسقة تجلو على عيدها مثل البهار على الأبصار والعلم وفرق النسداء القحط وانبعث إلى المكارم نفس النكس والبرم إذا تتبعت آية النبي فقد ألحقت منفخما منها بمنفخم قل للمحاول شهوا في مدائحه هي المواهب لم أشدد لها زيمي ولا تقول لي بماذا نلتا جيدها فما يقال لفضل الله ذا بكم لولا العناية كان الأمر فيه على حد في السواء فهو نطق كذيب تمي. دعني وواصفي يا آيات الله ظاهرة ظهورنا للقرى ليلا على عالمي. فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قادمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إيران. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولن تدومي. محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم. ما هربت قط إلا عاد من حرم بعد الأعادي إليها ملقي السلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام.